أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وحاصل الكلام من أول ما ذكرناه إلى هنا أن الناقل للإجماع إن احتمل في حقه تتبع فتاوى من ادعى اتفاقهم على حتى الإمام الذي هو داخل في المجمعين، فلا إشكال في حجيته وفي إلحاقه بخبر الواحد. الشيخ قدس سره رحمة الله تعالى عليه لما أحس بأن البحث قد طال، خصوصا في بواسطة هذه الجمل المعترضة الكثيرة التي ذكرها، الآن يريد أن يلخص البحث الذي تقدم من أول بحث الإجماع المنقول إلى هنا، حتى يرتب عليه مبناه ومختاره في المسألة، أنه ماذا يختار في حجية الإجماع المنقول في النتيجة؟ هل الإجماع المنقول حجة أو ليس بحجة؟ أساسا الإخوة تذكرون نحن كانت توجد عندنا مشكلتان في الإجماع المنقول. المشكلة الأولى هو أنه كيف يدعي شخص الاتفاق، من أين حصل هذا المدعي للاتفاق وللإجماع، من أين حصل على فتاوى المجمعين؟ هذا أولا. وثانيا المشكلة الثانية هي أنه من أين استكشف قول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن المدار في الحجية عندنا ليس على الإجماع بما هو إجماع، بل المدار في الحجية على دخول قول المعصوم مع المجمعين، استكشاف قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام من كلمات المجمعين والمتفقين. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه المدعي للاتفاق وللإجماع، يعني الذي ينقلنا للإجماع، إن احتملنا في حقه أنه وجد كلمات الفقهاء، وجد كلماتهم بالتتبع، ومن ضمن هذه الكلمات وصل وعرف قول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فقول الإمام كان معلوما عنده بالحيث، ولكنه لم يشخصه هو الإمام، فلا إشكال ولا شبهة أن مثل هذا الإجماع المسمى عندهم بالإجماع الدخولي أو الإجماع التضمني لا إشكال في حجيته، وأنه لا إشكال في إلحاقه بحجية خبر الواحد، يعني أن هناك ملازمة بين حجية خبر الواحد وبين هذا الإجماع المنقول، لأنه خبر واحد على السند أيضا، هذا مضافا إلى أن تلك الأخبار التي هي خبر واحد قد تنقل إلينا مع الواسطة، وهذا الخبر منقول إلينا بلا واسطة. نعم، أن الناقل للإجماع لم يكن يعرف الإمام تفصيلا، وإلا هو جلس مع الإمام وسمع قول الإمام وعلم بقول الإمام حسان لا حسان، فيكون مشمولا لكل أحكام حجية خبر الواحد ولكل أقسام خبر الواحد من الصحيح والضعيف والحسن والموثق، وكل الآثار المترتبة على خبر الواحد تترتب على هذا الإجماع المنقول من المنجزية والمعذرية والتعارض ونحو ذلك من الأحكام التي تقدمت الإشارة إليها فيما سبق في صفحة 83. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه في أول بحث الإجماع هناك عندما قال أن ظاهر أكثر القائلين باعتبار الإجماع المنقول بالخصوص أن الدليل عليه هو الدليل على حجية خبر العادل، فهو عندهم كخبر صحيح عال السند لأن مدعي الإجماع يحكي مدلوله ويرويه عن الإمام بلا واسطة، فالنتيجة ماذا؟ ويدخل الإجماع ما يدخل الخبر من الأقسام، ويلحق الإجماع ما يلحق الخبر من الأحكام. إلا أنه تقدم من الشيخ رحمة الله تعالى عليه أننا نجزم أن الذين ادعوا الإجماع المنقول ليس ادعاؤهم من للإجماع مبني على الحيث، ليس ادعاؤهم للإجماع مبني على الإجماع الدخولي. فلهذا قال في صفحة 83: بل نعلم جزما أنه لم يتفق لأحد من هؤلاء الحاكين للإجماع أنه جلس مع الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ويخبر عن قول الإمام حسان، لأن الإخبار عن قول الإمام حسان إنما هو مقصور على زمن الحضور، وهؤلاء الذين ينقلون لنا الإجماع إنما هم في زمن الغيبة. فهذا الطريق، هذا الإجماع المنقول حجة، إلا أنه نعلم جزما أنه لم يحصل لأحد من المدعين والناقلين للإجماع. هذا هو الطريق الأول. إذن بناء على هذا الطريق لا يكون الإجماع المنقول حجة بالنسبة إلينا، يعني المناقشة في صغرى وإلا الكبرى تامة، فإن الإجماع المنقول بناء على الإجماع الدخولي فهو حجة قطعا. وأما إن احتمل أن هذا المدعي للإجماع والاتفاق تتبع أقوال الفقهاء بنحو تكون هناك ملازمة عادية بين هذا المقدار من الاتفاق وبين قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، فهنا هذا الإجماع المنقول أيضا لا إشكال في حجيته. لماذا؟ لأن هناك ملازمة عادية بين هذا المقدار من الاتفاق وبين ماذا؟ وبين استكشاف قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام حادثان. هذا هو الحادث الذي تكون مقدماته حسية ضرورية. فهنا إن احتملنا هذا المعنى وهو أن الناقل للإجماع، هسه سواء نقل لنا السبب أو نقل لنا المسبب لا فرق في ذلك، سواء نقل لنا الإجماع والاتفاق أو نقل لنا قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، فإن نقله لقول المعصوم وإن كان عن حدس إلا أن مقدمات هذا الحادث مقدمات حسية ضرورية، فهذا أيضا مما لا إشكال في حجيته عندنا. ولكنه أيضا الكلام في الصغرى، فإننا قلنا فيما سبق وتقدم بأن هذا المقدار من التتبع غير معقول عادة. فلهذا قلنا في صفحة 89: فالمحسوس المستلزم عادة لقول الإمام مستحيل التحقق للناقل، والممكن التحقق له غير مستلزم لاستكشاف قول المعصوم عادة. إذن لو احتملنا هذا الشق الثاني أيضا لكنا نقول بحجية الإجماع المنقول، ولكن الكلام أيضا في تحقق الصغرى. هل في تحقق الصغرى؟ إما لأنه لا يمكن أن يرى كل هؤلاء أصحاب الفتاوى، وإما إذا افترضنا أنه يمكن أن يرى ولكنه غير مستلزم لاستكشاف قول المعصوم عادة، إلا أن نبني على مبنى الشيخ شيخ الطائفة وهي قاعدة اللوط، وفرضنا أن علماء عصر واحد كانوا بمقدار يستطيع هذا المدعي للإجماع أن يتتبع أقوالهم، ففي مثل هذه الحالة نستكشف قول المعصوم بقاعدة اللوط، إلا أنه قد تقدم فيما سبق أن هذه القاعدة غير تامة عندنا وعند الأكثر من الفقهاء. وأما إذا كان ادعاؤه للإجماع مبني على مقدمات حسية ولكنها غير ضرورية، أو على مقدمات حدثية، فإنه لا إشكال ولا شبهة أن أدلة حجية خبر الواحد لا تشمل مثل هذا الإجماع المنقول. بعد أن يبين هذه المقدمة الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نعم يبقى هنا شيء. من هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يدخل في بيان مبنى في حجية الإجماع المنقول. نقرأ هذه المقدمة. قال وحاصل الكلام من أول ما ذكرنا في حجية الإجماع المنقول إلى هنا هذا هو أن الناقل للإجماع إن احتمل في حقه تتبع فتاوى من ادعى اتفاقهم حتى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فقول الإمام معلوم له حسا لا حسا، حتى الإمام الذي هو داخل في المجمعين، فلا إشكال في حجية الإجماع المنقول ولا إشكال في إلحاقه أي الإجماع بالخبر الواحد. لماذا؟ لأنه من الواضح أن حجية خبر الواحد لم يشترط فيها أن يكون الناقل عن الإمام يعرف الإمام تفصيلا، بل حتى لو لم يعرف تفصيلا بل عرفه إجمالا أيضا كافٍ، إذ لا يشترط في حجيته حجية الخبر لا كما في بعض الحواشي حجية الإجماع، إذ لا يشترط في حجيته يعني حجية الخبر معرفة الإمام تفصيلا حين السماع منه، بل حتى لو عرفه تفصيلا ما إجمالا فهو كاف. لكن هذا الفارض وإن كان دال على الحجية مما يعلم بعدم وقوعه خارجا، وأن المدعي للإجماع لا يدعيه على هذا الوجه كما تقدم فيما سبق. باعتبار أنه البحث بأنه نريد أن نلحق الإجماع بخبر الواحد، فهل نرى لابد أن نرى أن حجية خبر الواحد هل مقيدة بأن يكون الناقل عن الإمام يعلم الإمام تفصيلا أو أنه يكفي أن يعرفه إجمالا؟ البحث في إلحاق الإجماع بخبر الواحد، فهنا لابد أن نرى أن حجية خبر الواحد تشترط فيها أن يعرف الناقل الإمام تفصيلا أو لا يشترط فيها ذلك. فإن قلنا أنه يشترط إذن لا يمكن إلحاق الإجماع الدخولي بحجية خبر الواحد. أما إذا قلنا أنه لا يشترط في حجية خبر الواحد أن يكون الناقل يعرف الإمام تفصيلا، فيمكن إلحاق الإجماع الدخولي بحجية خبر الواحد، البحث الملحق به وهو الخبر لا في الإجماع. بلي بلي يعني أيضا الآن بعد ذلك نعم يبقى شيء سيأتي بيانه، لأنه من مثل المحقق ابن إدريس خب لا نحتمل هذا الاحتمال. لماذا؟ لأنه من قرائن عرفنا بأنه عندما يدعي الإجماع يدعيه على أساس الحد لا على أساس التتبع. إذا لم تكن هناك قرائن صارفة للتتبع، وإلا لو كانت هناك قرائن صارفة للتتبع إذا لا معنى لأن يأتي هذا الاحتمال. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يعني مثلا عندما شيخ الطائفة يدعي شيء ونحتمل في حقه عندما يدعي الاتفاق يدعي الاتفاق لتتبع فتاوى الفقهاء في زمانه. أما عندما جئنا إلى ابن إدريس ورأينا أنه يدعي الاتفاق ويبين منشأ ادعائه للاتفاق من أين، أو يأتي فقيه آخر ويبين أن منشأ ادعائه للاتفاق هو العمل بالأصل، هو العمل بالعموم، هو العمل بالدليل بلا معارض ونحو ذلك، ومثل هذا الاحتمال بعد لا يأتي في حقه. وبعد هذا إذن هذا الفرض صحيح يثبت لنا حجية خبر الواحد، إلا أنه ماذا؟ ليس بواقع في الخارج. وبعد هذا بعد هذا الفرض فإن احتمل في حق المدعي للإجماع والاتفاق تتبع فتاوى جميع المجمعين من دون الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام من عدا الإمام، لأن الإجماع حسي لا أنه حسي، والمفروض كما هو ظاهر كلامه نحمله على ظاهر كلامه، والمفروض أن الظاهر من كلامه هو اتفاق الكل. طبعا اتفاق الكل المحتمل في حقه، وإلا من القرائن إذا وجدنا أنه لا يحتمل في حقه إذن هذا الاحتمال أيضا لا يرد في حقه. والمفروض أن الظاهر من كلامه هو اتفاق الكل. إذا تتذكرون نحن في صفحة بحسب كتاب هذا في صفحة 87. فإن قلت هناك في قوله إن قلت ظاهر لفظ الإجماع اتفاق الكل، فلا بد أن يحمل على ظاهره. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لو أردنا أن نعمل بهذا الظاهر ولم تكن هناك قرينة صارفة عن العمل بهذا الظاهر، وإلا لو كانت هناك قرينة صارفة عن العمل بهذا الظاهر لا يمكن العمل بهذا الظاهر. فلهذا يقول فإن احتملت، والمفروض أن الظاهر من كلامه هو اتفاق الكل. هذا الاتفاق المستلزم عادة لموافقة قول الإمام عليه السلام أيضا، يعني ملازمة عادية بين هذا الاتفاق وبين استكشاف قول المعصوم. فالظاهر حجية خبره، أي الناقل للإجماع، فالظاهر حجية خبر الناقل للإجماع للمنقول إليه. هسه لا فرق، سواء جعلنا المناط في حجية خبر الناقل للإجماع تعلق خبره بنفس الكاشف الذي هو حسي، الذي هو من الأمور المحسوسة المستلزمة ضرورة لأمر حسي، وذلك الأمر الحسي هو قول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. أو جعلنا المناط في حجية خبر الناقل هو ماذا؟ تعلق خبره بالمنكشف الذي هو قول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. فإن قول الإمام وإن كان خبر حدثي إلا أن مقدماته حسية ضرورية، وهو قول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. لما عرفت من أن الخبر الحدثي المستند إلى إحساسي ما هو ملزوم للمخبر به عادة فهو كالخبر الحسي، أي لما عرفت من أن الخبر الحسي جملة معترضة كالخبر الحسي في وجوب القبول. لأننا قلنا أن أدلة حجية خبر الواحد كما تشمل الخبر الحسي تشمل الخبر الحدسي الذي منشأه حس ضروري من قبيل الآثار التي يراها الإنسان من الشجاع في الخارج، فإن هذه الآثار التي يجدها في الخارج هذه ملازمة عادة لملكة الشجاعة أو لملكة العدالة مثلا. وقد تقدم الوجهان، يعني نقل الكاشف أو المنكشف، وقد تقدم الوجهان في كلام السيد الكاظمي في شرح الوافية كما تقدم. هذا الفرق أيضا يثبت لنا حجية الإجماع المنقول، إلا أنه يرد عليه ما تقدم في صفحة 87. هناك عندما بين في صفحة 89 عندما قال الشيخ بأن الظاهر من الإجماع اتفاق أهل العصر الواحد، قال بأنه نحن نناقش في الصغرى أنه يستحيل عادة لفقيه واحد، ونحن أضفنا إليه لفقيه واحد في مثل تلك العصور التي كانت منقطعة الطرق والمواصلات والاتصالات والطباعة، كيف يمكنه أن يتتبع أقوال الفقهاء فيستكشف أقوال القول المعصوم من تتبع أقوال الفقهاء؟ هذا مستحيل عادة. يقول الشيخ لكنك قد عرفت سابقا، أي في صفحة 89 عندما ناقش قال قلت لكنك قد عرفت سابقا القطع بانتفاء هذا الاحتمال، خصوصا إذا كان القائل والمدعي للإجماع عندما يقول اتفق مراده اتفاق علماء كل العصور والأمصار، خصوصا إذا أراد الناقل اتفاق علماء جميع الأمصار والأعصار. نعم في حالة واحدة يمكن استكشاف قول المعصوم، ولكن بناء على قاعدة اللوط، وهو في عصر واحد وعدد العلماء قليل، عند ذلك يستطيع أن يستكشف قول المعصوم بقاعدة اللوط، ولكننا قلنا أن هذه القاعدة غير تامة عندنا وعند الأكثر. نعم قد لو فرضنا قلة العلماء في عصر بحيث يحاط بفتاواهم وأقوالهم أمكن دعوى اتفاقهم عن حس، لكن هذا يعني الاتفاق الحسي غير مستلزم عادة لموافقة قول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم يكشف هذا الاتفاق الحسي لعلماء قليلين في عصر واحد عن موافقة قول الإمام، ولكن بناء على طريقة الشيخ المتقدمة وهي قاعدة اللوط التي لم تثبت عندنا تلك الطريقة وعند الأكثر من الفقهاء. ثم إذا علمنا أنه ادعى الاتفاق وادعى الكل، ولكنه إما كان مراده اتفاق المعروفين منهم كما في الوجه الأول، أو مراده اتفاق المعروفين عن حسين والباقي استكشف أقوالهم ماذا؟ عن حدثين، أو لحسن ظنه بالبعض ادعى اتفاق الكل، وإما على الوجه الثالث لو علمنا أنه يدعي الاتفاق لاجتهادات وأمور حسية، فمثل هذا الإجماع المنقول ليس مشمولا لحجية خبر الواحد جزما. ثم إذا علم عدم استناد دعوى اتفاق العلماء، أولئك العلماء المتشتتين في الأقطار، كأنه علة يريد أن يقول بأنه لا يستطيع أن يدعي اتفاق جميع العلماء، لماذا؟ لأن هؤلاء العلماء تشتتوا في الأقطار، المتشتتين في الأقطار الذي يكشف عادة عن موافقة الإمام. إذا لم يكن هذا، ثم إذا علم عدم استناد الدعوى إلا إلى ماذا؟ إلا إلى الحادثة. هذا الحادث الناشئ إما من الوجه الثاني أو الناشئ من الوجه الثالث من الوجوه الثلاثة التي تقدم بيانها، إلا إلى الحادث الناشئ عن أحد الأمور المتقدمة التي مرجعها إما إلى حسن الظن بمن سبق من العلماء، أو الملازمات الاجتهادية كما في كلمات ابن إدريس، فلا عبرة بنقل هذا الإجماع. لماذا؟ لأن الإخبار بقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام حدسي، ولكن المقدمات ماذا؟ إما حسية غير ضرورية، وإما أنها حسية. لأن الإخبار بقول الإمام عليه السلام حدسي غير مستند إلى حس، ذلك الحس الملزوم لاستكشاف قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن المقدمات حسية غير ضرورية، ليكون من قبيل، ليكون نظير الإخبار بالعدالة المستند إلى الآثار الحسية. هذا مضافا إلى أنه قد تقدم في الوجه الثالث أن جملة من الاتفاقات إنما هي مدعات عن حدث أساسا، لا أنه يوجد فيها حس بإضافة الحادث. والإخبار بالاتفاق أيضا حسي كما تقدم في بعض الموارد. هذا تمام الكلام فيما ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه من أول بحث الإجماع المنقول إلى هنا. ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول مع هذا كله يبقى هنا شيء، وهو أنه أن المدعي للإجماع والاتفاق يوجد فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن نستكشف من خلال القرائن أنه من قبيل ابن إدريس الحلي، عندما يدعي الاتفاق لم ير ولا قول فقيه واحد أساسا، لم يتتبع الأقوال، وإنما ادعى الاتفاق والإجماع من باب الحادث ومن باب الملازمات والنظريات الاجتهادية. مثل هذا لا إشكال ولا شبهة في عدم حجية إجماع المنقول. وأما إذا نقل لنا الإجماع والاتفاق ولم نستكشف من القرائن أنه لم يتتبع، وإنما كانت هناك إما لا توجد قرائن على عدم التتبع، وإما توجد قرائن على أنه تتبع أقوال الفقهاء، وعندما ادعى الاتفاق ادعى الاتفاق لأنه رأى كلمات الفقهاء، كما في المحمل الثاني من المحامل الثلاثة المتقدمة قلنا بأنه يتتبع أقوال الفقهاء المعروفين ويحدث بأقوال غير المعروفين من باب الحدس فيدعي الاتفاق. وإلا مقدار من دعواه للاتفاق محمول على الحس، ظاهر كلامي هذا، والمفروض عدم وجود قرينة على الخلاف. إذن يحمل على ظاهر كلامه، وهو أنه رأى مقدار من كلمات من كلمات أصحاب الفتوى والفقهاء، وهذا الادعاء الذي يدعيه وهو الاتفاق إنما كان مبنيا على تتبع كلمات الفقهاء. هذا الذي قلناه في صفحة 87 في قول المدعي عندما قال فإن قلت ظاهر لفظ الإجماع اتفاق الكل. الشيخ هذا في جواب إن قلت قال بأنه هذا الظاهر لا قيمة له، الآن يريد أن يقول بنحو الموجبة الجزئية له قيمة. لماذا؟ باعتبار أننا نقول نحن كانت عندنا قرينة عقلية صارفة عن العمل بهذا الظهور. ما هي تلك القرينة العقلية؟ تلك القرينة العقلية كانت تقول أنه لا يستطيع أن يتتبع جميع أقوال العلماء في جميع الأعصار وفي جميع الأمصار. هذه هي قرينتنا كانت، وهذه القرينة تقدر بقدرها. إذا استحال أن يرى الجميع، هل يستحيل أن يرى البعض دون البعض الآخر؟ قلنا استحالة لا ملازمة، أنه إذا استحال عادة أن يرى الجميع إذن يستحيل عادة أن يرى البعض دون البعض الآخر. لا، عندما يدعي الاتفاق ظاهر كلامه أنه رأى بعض كلمات الفقهاء، بل رأى أصحاب الفتوى منهم، بل رأى أصحاب من لهم تأليف من لهم فتوى. وظاهر كلامه أنه عندما ينقلوا كلمات هؤلاء ويدعي اتفاقهم يدعي اتفاقهم عن حس لو عن حس. المفروض أنه لا توجد قرينة على أنه يدعي اتفاقهم عن حدث، إذن يحمل على ظاهر كلامه وهو أنه يدعي اتفاقهم عن حس. خب هذا المقدار من الذي ادعاه فيه عن حس مشمول لحجية خبر الواحد أو غير مشمول لحجية خبر الواحد؟ نعم مشمول لحجية خبر الواحد، لأنه إخبار حسي عن كلمات الفقهاء، كما لو نظرنا تلك الكلمات في كلمات في كتب الفقهاء، كيف أنه لو نظرنا فتاوى الفقهاء في رسائلهم العملية أو في كتبهم الفقهية يكون نقلنا عن حس. كذلك هذا الناقل عندما ينقل ينقل هذه الكلمات للفقهاء عن حس، ولكن المفروض أن القرينة العقلية تقول أنه لم يستقصي لم يتتبع كل كلمات الفقهاء، فلا توجد ملازمة عادية بين ماذا؟ بين هذا المقدار من التتبع وبين استكشاف قول المعصوم. ولكن نحن إذا أخذنا هذا المقدار من تتبع الفقهاء وضممنا إليه إمارات أخرى أو ضممنا إليه تتبع آخر وكان الباقي معلوم لنا بالتحصيل لا بالناقل بواسطة الإمارات الأخرى، هسه تلك الإمارات الأخرى إما التتبع في كلمات الفقهاء الذين لم يرهم هذا المدعي للإجماع أو التتبع في الآيات والروايات، فإنه يمكن أن يحصل من المجموع ماذا؟ ما يستكشف به قول المعصوم عادة. وبعبارة واضحة أن نقل الإجماع وإن لم يكن يستلزم قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام بحسب الملازمة العادية، ولكن يمكن أن يكون جزء العلة أو لا يمكن أن يكون جزء العلة. نعم يمكن أن يكون جزء العلة، والجزء الآخر نحن نستكشفه بضميمة الإمارات وأقوال الفقهاء الآخرين. من هنا يتضح أنه لماذا أن الشيخ مرارا وتكرارا من أول المكاسب إلى آخر المكاسب لا يستطيع أن يتجاوز الإجماعات والشهرات. لماذا؟ لأنه صحيح أن الإجماع المنقول لم تثبت حجيته عنده، إلا أنه يشكل جزء الحجية أو لا يشكل جزء الحجية، يشكل العلية الناقصة للحجية أو لا يشكل العلية الناقصة للحجية. نعم لم يثبت عند الشيخ أن الإجماع المنقول ليس بحجة مطلقة، وإنما يقول هذا المقدار من النقل للإجماع حجة بالنسبة إلينا، فإذا استطعنا أن نضم إليها الجزء الآخر الذي يلازم استكشاف قول المعصوم فهو حجة. ومن هنا تجدونه أنه لا يستطيع أن يتجاوز الإجماع المنقول، لا يستطيع أن يتجاوز الشهرة في الاستنباط الفقهي، لا أنه يجعله المدرك في الاستنباط الفقهي، يجعل الإجماع المنقول حجة ودليل في جاوزه في مقام الاستنباط. ف... فهنا يقول إن استطعنا أن نضم إلى هذا الإجماع المنقول قرائن وضمائم وإمارات تحصل لنا قول المعصوم حسان فبها ونعمل، وإن لم نستطع عند ذلك لا تبقى قيمة لهذا الإجماع المنقول. فإذا الإجماع المنقول في النتيجة يشكل لنا جزء العلة لاستكشاف قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام حدثان. إذا لحقنا أكو مثال يضربه في الآخر نبين المثال. قال نعم يبقى هنا شيء. من هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه كأنه استدراك تفصيل، لأنه وحاصل ما تقدم بين عدم حجية الإجماع المنقول. شيخنا عدم الحجية مطلقة يقول لا، لا نريد أن نقول أن الإجماع المنقول ليس بمفيد مطلقة، بل نريد أن نبين لك أنه يفيد في شيء ولا يفيد في شيء آخر. نعم يبقى هنا شيء، وهو ماذا؟ وهو هذا، هذا الشيء هو أن المقدار من النسبة المحتمل، ها أما إذا كانت قرينة على الخلاف عن هذا الاحتمال يسقط عن الاعتبار كإجماعات ابن إدريس الحلي، فإنه كانت قرائن على الخلاف، أن المقدار من النسبة إلى الفقهاء المحتمل استناد الناقل فيها إلى الحيث أن هذا المقدار يكون خبر الناقل حجة في هذا المقدار، ولكن بشرط أن يوجد احتمال أنه عن حس، وأما إذا قطعنا أنه ليس عن حس بل هو عن حادث عند ذلك بعد لا قيمة لهذا الإجماع المنقول. لماذا شيخنا من أين تقول ذلك؟ يقول هذا الاحتمال إذا كان موجود نحمل كلامه على ظاهره، لأن ظاهر الحكاية عندما يدعي شخص اتفاق الفقهاء، لأن ظاهر الحكاية هذا الظاهر محمول على الوجدان، يعني وجد هذه الفتاوى في كلمات الفقهاء بعد التتبع، إلا إذا قام هناك صارخ، فإذا قام هناك صارخ لا نعمل بهذا الظهور. ثم هذا المقدار من الظهور بشرط أن لا تكون هناك قرينة عقلية على الخلاف، تتبع جميع الأقوال توجد عندنا قرينة عقلية على خلافها أنه مستحيل عادة، ولكن هذا لا يلازم أنه لم يتتبع بعض الأقوال. والمعلوم من الصارف هو عدم استناد الناقل إلى الوجدان والحس في نسبة الفتوى إلى جميع من ادعى إجماعهم. الصارف العقلي لنا أي مقدار؟ أنه لم يتتبع الجميع، ولكن الضرورات تقدر بقدرها، خب تتبع البعض لا ينفي لنا أنه تتبع البعض. وأما استناد نسبة الفتوى إلى جميع أرباب الكتب المصنفة كالشيخ رحمة الله تعالى عليه، فإنكم تجدون أنه في كل مسألة في باب المكاتب يتتبع أقوال الفقهاء من الأول إلى الآخر وينقل كلماتهم في ذلك، هسه إما بالواسطة أما وإما بغير واسطة. وأما استناد نسبة الفتوى إلى جميع أرباب الكتب المصنفة في الفتاوى إلى الوجدان، يعني الاستناد إلى الوجدان في كتبهم بعد التتبع، فأمر محتمل لا يمنعه لا عادة ولا قرينة عقلية، وبهذا المقدار يكون حجة، وحجيته يكون مشمول لحجية خبر واحد لأنه إخبار عن حسين. وما تقدم هنا يوجد إشكالان تقدمت الإشارة إليهما بالأمس. شيخنا كيف تدعون بأن هذا المقدار من النقل حسي ولا توجد عندنا قرينة على الخلاف؟ وقد تقدم أن المحقق السبزواري كما بينا بالأمس قال في آخر جملة له، قال والذي ظهر لي من تتبع كلمات المتأخرين ماذا؟ أنهم كانوا ينظرون إلى كتب الفتاوى الموجودة عندهم في حال التأليف، وهذا خلاف ما يقوله الشيخ، وهو أنه جميع أرباب الكتب المصنفة وفتاواهم. إذن المحقق السبزواري ماذا يدعي؟ أنهم عندما كانوا يدعون الإجماع يدعونه لأنه كانت عندهم أربعة كتب يمهم يطالعون تلك الكتب فيجدون أنه لا خلاف فيدعون الإجماع. يقول أولا أن هذا الكلام من المحقق السبزواري أولا لا دليل على صحته، وثانيا على فرض الدليل على صحته فإنه لا يفيد ماذا إلا الظن، والظن ليس بحجة، فنحن نعمل بذلك الظهور الأول الذي ذكرناه ما لم تقم عندنا قرينة قطعية على الخلاف. هو المفروض أن كلام المحقق السبزواري لا تفيدنا قرينة قطعية على الخلاف، أقصى ما تفيد فإنها تفيد الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. فلهذا يقول وما تقدم من المحقق السبزواري من ابتناء دعوى الإجماع كما قرأنا ثم قال بعد كلام الله على ملاحظة الكتب الموجودة عند المدعي حال التأليف، هذا ما ذكرناه، فليس عليه شاهد، بل نقول بل الشاهد على خلافه. هو ادعى أنه الأمر كذلك، نقول لا ليس الأمر كذلك، بل توجد عندنا شواهد على خلاف ما ادعاه، أن الذين يدعون الإجماع يدعونه بعد تتبع كلمات الفقهاء. وعلى تقدير أن ما ذكره المحقق السبزواري تام، وعلى تقدير صحة ما ادعاه فهو ظن لا يقدح في العمل بظاهر النسبة، إلا إذا كانت هناك قرينة قطعية على خلاف هذا الظاهر كما في إجماعات ابن إدريس التي تقدمت. إذن هذا الظاهر ما هو؟ فإن نسبة الأمر الحسي إلى شخص عندما يقول وجدت قوله في الكتاب الكذائي، عندما يدعي الإجماع معناه ماذا؟ معناه أنه وجد فتاواهم في كتبهم، هذا معناه أمر حسي. فإن نسبة الأمر الحسي إلى شخص ظاهر في ماذا؟ ظاهر في إحساس الغير، يعني الناقل للإجماع، في إحساس الغير إياه، أي ذلك الذي نسبه من ذلك الشخص الذي ينسب إليه القول، يعني معناه ظاهره التتبع. ولا نرفع اليد عن هذا الظهور إلا بقرينة قطعية على الخلاف، وكلام المحقق السبزواري لا تفيد قرينة قطعية. وحينئذ تنقل الإجماع غالبا إلا ما شذ، كما في كلمات ابن إدريس، فإنه كان يدعي الإجماع إلا أنه ماذا؟ إلا أنه لم يكن مراده التتبع عن حسين. وحينئذ فنقل الإجماع غالبا إلا من شد حجة بالنسبة إلى صدور الفتوى عن جميع المعروفين من أهل الفتاوى، وأن هذا النقل نقل عن حس لا أنه عن حاج. خب شيخنا، هذا يتمم حجية خبر الواحد؟ لا إشكال أنه لا يتمم. يوجد إشكال آخر يقول ولا يقدح في ذلك. خب شيخنا، يوجد إشكال آخر، ما هو الإشكال؟ أنه في كثير من الموارد نجد ماذا؟ نجد أن المتقاربين في العصر يدعون الإجماع، نجد أنه المدعي للإجماع بعد ذلك يعدل عن الإجماع، ما هو السبيل إلى ذلك؟ قال ولا يقدح في ذلك أن نجد الخلاف في كثير من موارد دعوى الإجماع. لماذا لا يقدح؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه لأنه نحن لا ندعي أن هذا المدعي للاتفاق يريد أن يدعي اتفاق الكل، فرض الكلام ليس اتفاق الكل، كأنه عندما يدعي الاتفاق يعني اتفاق من وجد كلماته في ذلك. ونحن عندما نقول أنه ادعى الإجماع فمو مرادنا ادعى إجماع الكل، قلنا إجماع الكل أساسا مستحيل عادة، إنما يدعي الإجماع يعني إجماع من تتبع فتاواه، فلعله لم يرى فتوى هذا، أو رأى فتوى هذا وهو يدعي ماذا؟ يدعي إجماع من عداهم، أو احتمال آخر وهو أنه وجد خلافه ولكن علم هذا المدعي للإجماع أن الذي كان له خلاف قد رجع عن خلافه فادعى الإجماع. هذا محتمل أو ليس بمحتمل؟ نعم محتمل، طبعا هذا محتمل في المعاصرين له، أما في غير المعاصرين له احتمال أن يرجع عن الفتوى بعد غير موجود. لماذا؟ لأنه فتاوى في هذه الكتب، والمفروض أنه في هذه الكتب هو مخالفون. فإذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الاحتمال لا يقدح. لماذا؟ لأن المدعي للإجماع لعله تتبع الأقوال ويدعي إجماع أقوال من تتبعهم من عدا هذا المخالف، وهذا المقدار حجة بالنسبة إلينا. أو يقال بالنسبة لمن يحتمل فيه أنه ادعى إجماعهم حتى هذا المخالف لأنه علم منه الرجوع في خلافه. يقول: ولا يقدح في ذلك أن نجد الخلاف في كثير من موارد دعوى الإجماع، إذ من المحتمل هذا الذي يقول إجماع إرادة الناقل ما عدا المخالف، فتتبع كتب من عدا هذا المخالف ونسب الفتوى إليهم إلى من عدل هذا المخالف، بل ترقن أنه حتى هذا المخالف لا نحتاج إلى هذا القيد، بل لعله اطلع على رجوع من نجده مخالفا، إذن فلا حاجة إلى حمل كلام هذا الناقل الإجماع على من عدا المخالف. إذن إلى هنا الشيخ رحمة الله تعالى ثبت لنا حجية الإجماع المنقول بهذا المقدار، ولكن هذا غير كاف لاستكشاف قول المعصوم. يقول: نعم أنا أعلم أنه غير كاف، ولكنه يكفينا بعنوان جزء العلة لاستكشاف قول المعصوم أو لا يكفي؟ من الواضح أنه يكفي، فنضم إليه القرائن أخرى والإمارات أخرى. قال: وهذا المضمون المخبر به عن حس، هذا المقدار من الفتاوى التي أخبر بها الناقل عن حس، وإن لم يكن مستلزما بنفسه عادة لموافقة قول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، نحن نعلم ذلك، إلا أنه قد يستلزم قول الإمام بانضمام إمارات أخرى. فتلك الإمارات إما يحصلها المتكبر أو بانضمام أقوال المتأخرين دعوى الإجماع، فجزء العلة تلك الأقوال التي لم نرها نحن، ولكن هذا الناقل نقلها لنا عن حس، والجزء الآخر تلك الأقوال التي نحن تتبعناها، فحصل لنا من المجموع ما يستكشف به قول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. بريء من المجموع اعتبره الشارع، صحيح من جزء العلة لم يعتبره الشارع، ولكن من المجموع اعتبره الشارع أو لا؟ نعم اعتبره. يعني نحن لم يقم عندنا دليل على أنه لا بد أن أجزاء العلة كلها تكون معتبرة شرعا، إيش دليلكم؟ ما عدنا، لا بد أن نرى أن قول الإمام هذا المقدار من الاتفاق يكشف أو لا يكشف. يعني مثال الذي يضربه الشيخ، يقول: لو فرضنا أن إخبار ألف فقيه، يعني لو تتبعنا كلمات ألف فقيه يستكشف عادة منه قول المعصوم أو لا يستكشف منه عادة المعصوم؟ افرضوا أنه يستكشف منه عادة قول المعصوم. الآن احنا هذه الألف لم نرها، رأينا منها 500، والخمسمائة الأخرى نقلنا لها ناقل عن حسين، حجة عندنا بإتمام هذا الجزء والجزء الآخر يتم استكشاف قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، كما لو رأيناها عن حسين. أنت جنابك لو تتبعت في الإجماع المحصل ماذا تفعل؟ خب تتتبع كل أقوال الفقهاء من الصدر الأول إلى يومك هذا، تقول: ولا يعقل أن الطائفة من زمان المفيد والمرتضى وإلى زماننا هذا يقولون بقول وهذا لا يلازم قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا المقدار كاف لاستكشاف قول المعصوم أو غير كاف؟ نعم كاف، جزء منه منقول لك بخبر الواحد الذي هو عالي السند لأن الناقل له شيخ الطائفة، خب بعد أفضل ثقة وعدلا من شيخ الطائفة، وشيخ الطائفة يقول: أنا وجدت هذه الكلمات في فتاواهم. المفروض أن النقل أيضا عن حس لا عن حدس، وإلا لو كان عن حدس قلنا أنه لا قيمة له، نحمله على ظاهر كلامه أنه عن حس، حس هذا جزء العلة، الجزء الآخر نحن بالتتبع حصلنا عليه أو بانضمام إمارات أخرى حصلنا عليها، عند ذلك تتم الحجية. فلهذا تجدون الشيخ رحمة الله تعالى عليه لمن يتتبع فقهه في المكاسب لا يجعل الإجماع المنقول حجة ودليل على الحكم الشرعي، ولكنه أيضا إذا كان هناك إجماع منقول لا يستطيع أن يتجاوزه بسهولة. ملتفتين أن الشيخ بعد أن يبني المسألة يقول: لولا الإجماع. هذه لولا الإجماع يعني أنه هذا وإن كان ليس دليل ولكنه يشكل جزء الدليل أو لا يشكل جزء الدليل، نعم بحسب المدرك ليس دليلا شرعيا، ولكن تجاوزه أيضا مشكلون. فلهذا نأتي إلى الجزء الآخر، إن استطعنا أن نقيم إمارات وبالتتبع نحصل على الجزء الآخر فبها ونعمل، وإن لم نستطع فإما أن نرجع إلى الإحياء كما هو ديدن الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وإما أن يرجع إلى الأصول العملية ويرام العمل. يعني كجزء العلة محجة لا محجة، قلنا محجة يدخل بالدليل، يدخل بالدليل لكن محجة. شوفوا الآن ما يخالف أخذ أنتم في البحوث السابقة نحن ذكرنا هذا المطلب سيدنا. شوفوا قلنا بأنه الإجماع أو اتفاق 100 فقيه هذا يكشف عندنا عادة عن قول المعصوم حسن واشقين. الآن أنت جنابك لو تتبعت من هؤلاء 100 فقيه يحصل لك عادة الحد بقول الإمام أو لا يحصل؟ يحصل. الآن لو أنت تتبعت 50 والخمسين الأخرى نقلها عادل لك كافي أو غير كافي؟ لا إشكال أنه كافي. نعم لو هذه 50 بمفردها نقلت لك لا يمكن استكشاف قول المعصوم منها، هذه 50 الأخرى التي حصلت عليها بالتتبع لا يمكن استكشاف قول المعصوم منها. وبعبارة أخرى نحن لا نشترط في تتبع أقوال الفقهاء دائما لا بد أن يكون مباشرة، تتبع أقوال الفقهاء تارة يكون بالمباشرة وإنما تارة أخرى يكون بواسطة السماع. مثلا إذا ادعى الشيخ قدس سره شيخ الطائفة الإجماع على اعتبار طهارة مسجد الجبهة بأن مسجد الجبهة لا بد أن يكون طاهرا، وافرضوا أنه لا يوجد عندنا دليل غير هذا الإجماع الذي ادعاه شيخ الطائفة، فلا أقل من احتمال أن يكون دعواه الإجماع هذه الدعوة مستندة إلى وجدان هذا الحكم حسا في الكتب المعدة للفتوى في زمانه. هل تلك الكتب المعدة للفتوى أو تلك الكتب الاستدلالية التي يفتي أصحابها بها أو تلك الكتب الروائية التي يفتي أصحابها بما جاءت فيها من الروايات كالشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه، فإن كتابه ليس كتاب استدلال ولا كتاب فتوى بل كتاب حديث، ولكنه يصرح في المقدمة أني أفتي بما أذكره في هذا الكتاب إلى وجدان الحكم في الكتب المعدة للفتوى. هسه الكتب المعدة للفتوى وإن كان بإيراد الروايات التي يفتي المؤلف بمضمون تلك الروايات، لأنه مثل شيخ الطائفة يورد الروايات في كتاب التهذيب إلا أنه لا يفتي بمضمونها. إذن فيكون خبره يعني خبر الشيخ فيكون خبره يعني نقله للإجماع المتضمن لإفتاء جميع أهل الفتوى بهذا الحكم يكون خبره حجة في المسألة، مو حجة في مسألة، حجة في المسألة وهي اعتبار طهارة مسجد الجبهة بهذا المقدار حجة. ولكن أنتم تعلمون أن الاتفاق بما هو اتفاق وليس حجة إلا أن يستكشف به قول المعصوم، والمفروض أن هذا المقدار من الاتفاق لا يستكشف بمفرده قول المعصوم، فيكون كما لو وجدنا الفتاوى في كتبهم بل سمعناها منهم ولكنه بالواسطة من قبيل عندما ينقل إليك الكافي. خب أنت عندما يقول كافي قال زرارة أنت سمعت من الإمام الرواية؟ بل ورأيت الرواية في كتاب الكافي، والكافي لا ينقلها مباشرة عن المعصوم وإنما ينقلها بالواسطة، ومن هنا وجدت شبهة في حجية خبر الواحد، أن خبر الواحد هل يختص بالخبر الواحد بلا واسطة أو يشمل خبر الواحد مع الواسطة؟ بيانه سيأتي إن شاء الله بعد ذلك. فيكون كما لو وجدنا الفتاوى متفاوى، فيكون كما لو وجدنا الفتاوى في كتبهم. احنا كنا نسأل الإخوة انه انتم لماذا لا تقرؤون في هذا الكتاب، كان يقولون كثير الغلط، كنا نقول اخ ما ممكن كثير الغلط، هسه عندما نقرأ فيه نجد انه واقعا كثير الغلط، يعني لا تجد صفحة انت الا في تلك الأغلاط. فيكون كما لو وجدنا الفتاوى في كتبهم بل سمعناها منهم، وفتواهم المفروض هذا وفتواهم وإن لم تكن بنفسها مستلزمة عادة لموافقة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إلا أننا إذا ضممنا إلى ذلك المقدار فتوى من تأخر عن الشيخ من أهل الفتوى، وبإضافة ذلك وضم إلى ذلك إمارات أخرى، فربما حصل من المجموع القطع بالحكم، يعني القطع بقول الإمام، ولكنه حدثان. بل من كله، ولكن موارد القطع تختلف. حتى خبر واحد، خبر واحد من أي باب الحج؟ على اعتبار لا قيمة له إلا الظن المعتبر. حتى في خبر الواحد، خبر الواحد أليس مفيد للظن وللقطع؟ خبر الواحد المفيد الظن، لكن نقول بحجيته من باب قيام الدليل القطعي على حجيته، مو أن يكون هو نفس الدليل مفيد للقطع. ليس الخلط، مو دائما نفس الدليل لابد أن يكون مفيدا للقطع. نعم إذا كانت هناك ملازمة عادية بين هذا المقدار من الاتفاق وبين استكشاف قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، فربما حصل من المجموع القطع بالحكم لاستحالة تخلف هذه، يعني التي نقلت إلينا والتي حصلنا عليها بالتتبع، لاستحالة تخلف هذه جميعها عن قول الإمام عليه السلام، وبعض هذا المجموع وهو اتفاق أهل الفتاوى المأثور عنهم، وإن لم يثبت لنا بالوجدان إلا أن المخبر قد أخذ به عن حسين، فيكون حجة كالمحسوس لنا. وكما أن مجموع ما يستلزم عادة لصدور الحكم عن الإمام عليه السلام إذا أخبر به العادل عن حس قبل من، إذا أخبر عن جزء من أيضا قبل من، إذا أخبر به العادل عن حس قبل من وعمل بمقتضى، فكذا إذا أخبر العادل ببعضه عن حس أيضا يقبل منه ويضم إليه الباقي. وتوضيحه يأتي، والحمد لله رب العالمين.